به ومن ولاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة 13 من تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. إن الله جل وعلا يقول: لو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها فجاءتهم الملائكة، نزلنا إليهم الملائكة لكي تكلمهم عيانا، لكي تخبرهم بصدقك يا محمد وأنك رسول من عندي وأنني أرسلتك حقا. وهذا ليس بدعا في سيرة الكافرين مع النبيين والمرسلين. الله جل وعلا يقول: وقال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. كفار مكة أيضا كانوا يقولون: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخر ذهب أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الله جل وعلا لأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يخبرنا في هذه الآية: لو أنه نزل عليهم الملائكة، لو أنه بعث الموتى من قبورهم يكلمونهم بصدق الرسالة وصدق الرسول، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، بعثناهم من قبورهم فأخبروهم بالصدق ما جئتهم به وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، معنى قبلا يعني مقابلة معاينة، أو قبيلا قبيلا، فوجا بعد جاء الموتى فوجا بعد فوج وقبيلا بعد قبيل، يخبرونهم جميعا بصدقك ويشهدون أمامهم جميعا بأنك رسول من عند الله. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، لأن الهداية إليه جل جلاله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الآية كقول الله سبحانه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال تعالى: ولكن أكثرهم يجهلون. أكثر هؤلاء المشركين يجهلون، يحسبون أن الإيمان إليهم وأن الكفر بأيديهم وأن متى شاءوا آمنوا ومتى ما شاءوا كفروا، وليس ذلك كذلك، بل إن الأمر بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لأنه اختار طريق الضلال، لأنه اختار طريق الغواية، لأنه رفض هداية البيان وردها. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، فالذي قبل هداية البيان يرزقه الله هداية التوفيق جل جلاله. ثم قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذه تعزية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، تسلية لهم، عما لقيه من قومه في ذات الله عز وجل، حث له على الصبر على ما ناله فيه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، كما ابتليناك بأعداء لك من الإنس ومن الجن، من شياطينهم ومن مردتهم، فلست بدعا من الرسل، لست بدعا ممن خلوا قبلك كمن الأنبياء والمرسلين. لقد جعلنا لكل نبي من قبلك عدوا شياطين الإنس والجن، يجادلونهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. هذا الذي امتحناك به وابتليناك به لم نخصصك به وحدك، بل عممتهم بذلك معك لأبتليهم وأختبرهم مع قدرتي على منع من أذاهم من إيذائهم. لكن يفعل الله ذلك ليظهر إلى عالم الشهود أولي العزم من الرسل، ليقول لنبيه: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. فالابتلاء سنة الدعوات وسنة الذين يأمرون بالقسط من الناس على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. إن ورقة ابن نوفل عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، كان قد أخبره: ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك، ليتكن شاب وعندي قوة وعافية ومنعة، أستطيع أن أدعمك وأن أمنعك، أن أمنع عنك من يريدك بأذى. قال: أو مخرجيهم؟ فقال: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سبحان الله. وقال الذين كفروا جنس الكفار لرسلهم جنس الرسل: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الله جل وعلا يقول لنبيه أيضا مؤكدا على هذا المعنى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. تسلية وتعزية للذين يأمرون بالقسط من الناس، الذين يقذفون آثار الأنبياء، أن يعلموا أنه طريق طويل سلكه أنبياء الله من قبل، ويسلكه الذين يأمرون بالقسط من الناس على مدى الزمان وعلى مدى المكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. شياطين الإنس والجن، الشياطين المردة، من خرج عن نظيره بالشر، فمن الجن شياطين ومن الإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد جاء في الحديث رواه الإمام أحمد عن أبي ذر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست، فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ فقلت: لا. فقال: قم فصلي. فقمت فصليت ثم جلست. فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ فقال: نعم، للإنس شياطين. وقد روي هذا الحديث من طرق شتى يتقوى بمجموعها الأمر الذي يفيد قوته وصحته. أحيانا تتفوق شياطين الإنس على شياطين الجن. القائل يقول: وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. لو أنا حملت الراية الفساد كنت سأبتدع وأبتكر طرائق لا يحسنها شيطان، نعم وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. عياذا بالله من الخذلان. ونسأل الله لنا ولكم العافية وحسن الخاتمة يا رب. إن للإنس شياطين وإن للجن شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. لو شئت يا محمد أن يؤمن الذين كانوا لأنبيائي أعداء من شياطين الإنس والجن فلا ينالهم مكرهم ويأمن غوائلهم فعلت، ولكني لم أشأ ذلك لأبتلي بعضهم ببعض. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فيستحق كل فريق ما سبق له في الكتاب الأول. فذرهم وما يفترون. دع هؤلاء الذين يجادلونك بالباطل من مشرك قومك، هؤلاء الذين يخاصمونك بما يوحي إليهم أولياؤهم من شياطين الإنس والجن، ذرهم وما يفترون، أي وما يخترقون من إفك وزور. اصبر عليهم فإن من وراء عقابهم على افترائهم على الله واختلاقهم عليه الزور والكذب. ثم قال تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لتصغى أي تمين، أصغى الإناء إلى شقه أي ميل، يعني أمال الإناء إلى شقه. تصغى أي تمين. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة فيحبونه ويريدونه. ولا يستجيب لذلك إلا من لا يؤمن بالآخرة حقا، كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أو كما قال تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون. وليقترفوا ما هم مقترفون، ليكتسبوا ما هم مكتسبون من إثم، فإن الذنب لا ينسى وإن الديان لا يموت. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل سطراه وأنت لاه تلعب، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه شيئا غير ما كان. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه شيئا غير ما كان. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. لحظة سورة الأنعام فيها أفغير الله أتخذ وليا، أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. أن تكون الولاية لله بلا شريك، أن يكون الحكم لله بلا شريك، أن تكون الربوبية لله بلا شريك. أفغير الله أبتغي حكما إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الوحي المعصوم قرآنا وسنة صحيحة. لا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، لا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. من أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه لما يخلع بذلك رفقة الإسلام من عنقه. ثم قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. طبعا بما عندهم من البشارات. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولهذا قال الله لنبيه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذا شرط والشرط لا يقتضي الوقوع. النبي لم يشك فإن كنت في شك والنبي لم يشك، يعني كما قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وليس للرحمن ولد، لو كان فيهما آلهة وليس فيهما آلهة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه جل جلاله، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه لا مبدل لكلماته. ليس لأحد أن يعقب على حكمه جل جلاله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعال لما يريد، ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد واحد فقط الله جل جلاله، وهو السميع العليم، السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، فيجازي كل عامل عما عمل. وقد قال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. نعم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. آمنت بالله ورسوله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يخبر الله جل جلاله عن حال أكثر أهل الأرض كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وكما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. الكثرة وحدها ليس الدليل على الصواب ولا على الحق. ربما يكون لهذا وجه، إن تحدثت عن كثرة علماء وفقهاء تقول ما عليه الجمهور يكون أقرب إلى الصواب وأسعد به من قول من انفرد دونهم، هذا محتمل في مثل هذا السياق. أما الكثرة العامة، كثرة الغثائية، فهذه ليست دلالة على شيء. إلزم طريق الهدى، لا توحشنك قلة السالكين، واحذر طريق الغواية، لا تغرينك كثرة الهالكين. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. لو بقي على عهد الله وميثاقه رجل واحد لكلفه الله جل وعلا أن يستقيم على هذا الحق وأن يثبت عليه حتى يلقاه. اسلك طريق الهدى، لا توحشنك قلة السالكين. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ابن مسعود كان بيتكلم مع أحد التابعين يحدث بحديث أن سوف يلي على الناس أئمة جور يؤخرون الصلاة عن وقتها، فأد الصلاة لوقتها وهي الفريضة واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة. قال والله ما أدري ما تحدثون يا أصحاب محمد، تقولنا الجماعة الجماعة، والآن تقول أد الصلاة لوقتها وهي الفريضة واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة. فقال ويحك قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية. إن جمهور الجماعة قد فارقوا الجماعة، فإذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت عنيد وحدك. إن جمهور الجماعة قد فارقوا الجماعة فإذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت حينئذ وحدك. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله فيسره لما اختاره من طريق الضلالة، وهو أعلم بالمهتدين فيسره لما اختار، وكل ميسر لما خلق له. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذه إباحة من الله جل جلاله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح التي يذكر اسم الله عليه. ومفهوم هذا أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، لكن المقصود به الميتة أو ما كان فسقا أهل به لغير الله، وسيأتي تفصيل هذا فيما يلي من آيات بإذن الله. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. إن الله جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليكم ووضحه كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إلا ما اضطررتم إليه، أي في حال الاضطرار فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين جل جلاله أحوال المشركين في جهالاتهم وآرائهم الفاسدة من استحلال الميتات وما أهل به لغير الله، فقال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وأعلم باعتدائهم وافترائهم. ثم قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ظاهر الإثم وباطنه المعصية في السر وفي العلانية، أو قالوا ظاهر الزنا، ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. والصحيح أن الآية تتناول ذلك كله، هي كقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، سواء كان الإثم ظاهرا أم كان باطنا. وفي حديث إن نواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الإثم الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لا تأكلوا مما مات فلم تذبحوه أنتم، لا تؤكل إلا ذبيحة المسلم أو الكتاب، فالميتة التي لم تذبح أو ما ذبح على النصب أو ما أهل به لغير الله فإنه لا يؤكل. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن الذبائح لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما. في المسألة يعني أقوال، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تحل سواء أكان ترك التسمية عمدا أم سهوا، وهو مروي عن ابن عمر وعن نافع والشعبي وابن سيرين، وهو روي عن مالك وعن أحمد ابن حنبل، واحتجوا بالأدلة التي جاءت في وجوب التسمية كقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وبما جاء في السنة المطهرة إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، إلى آخر ما جاء من يعني أدلة السنة القاضية بوجوب التسمية على الذبائح. لكن الشافعي رحمه الله، هذا هو المذهب الثاني، لا يشترط التسمية، بل يرى أن التسمية مستحبة وليست واجبا. طب ماذا يفعل الشافعي مع هذه الآية؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم، قال وإنه لفسق، الواو هنا حالية، أي لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حالة كونه فسقا. متى يكون فسقا؟ عندما يهل به لغير الله، أو فسقا أهل لغير الله به، فحمل هذه الآية على أن المقصود بها ما أهل به لغير الله. أما المسلم اسم الله على لسانه وفي قلبه ذكره أم لم يذكره. جمهور أهل العلم يقولون إذا تركت التسمية عمدا لا تؤكل، وإذا تركت التسمية سهوا أو جهلا فإنها لا تضر. يستثنى من هذا طبعا ذبائح أهل الكتاب، فإن الله جل وعلا قد أباح لنا طعامهم وقد علم أنهم لا يسمون عليها إلا إذا أهل بها لغير الله، إلا إذا ذبحت على النصب أو أهل بها لغير الله. أما ما ذبح للحم ولو لم يذكر اسم الله عليها فإن الأصل فيه الحل. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ثم قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ليوحون إلى أوليائهم، لقد قال رجل لابن عمر إن المختار الثقفي وكان قد ادعى النبوة وأخته كانت زوجة لعبد الله بن عمر، فقالوا إن المختار يزعم أنه يوحى إليه. نعم، فقال صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أبو زميل يقول كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار بن أبي عبيد، فجاءه رجل فقال يا ابن عباس زعم أبو إسحاق يقصد المختار الثقفي أنه أوحي إليه الليلة، فقال صدق. نعم، يقول الرجل فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق، هل تعي ما تقول؟ يقول ابن عباس صدق وأنا أقول له أن المختار يزعم أنه أوحي إليه؟ فقال هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ووحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إيش قصة هذه الآية؟ لقد روي أن اليهود جاءوا يخاصموا جماعة المسلمين، نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، ما نذبحه بأيدينا نحن الذين نقتله نأكله، وما يقتله الله الميت التي ماتت حتف أنفه أماتها الله جل جلاله لا نأكله. فقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. لقد روي عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله هذه الآية. لكن الرواية هذه نسبتها إلى اليهود فيه نظر. ليه؟ لأن اليهود لا يرون إباحة الميتة، رقم واحد. رقم اثنين أن هذه الآية من الأنعام وهي مكية. رقم ثلاثة أن ثمة حديث ينسب هذه القصة إلى فارس، أرسلت فارس إلى قريش تقول لهم خاصموا محمدا وقولوا له فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبحه الله بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام. فأنزل الله تعالى هذه الآية أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بقيت مسألة هنا، هو أكل الميت شرك؟ لا، أكل الميت معصية. فلماذا قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ لأن طاعة فيه الاعتقاد، طاعة في تحليل الميت، في استباحة الميت. هذه الشبهة، هذه المجادلة يراد بها ومن خلالها أن يستحل المسلمون الميتة، وأن يتركوا تحريم القرآن لها تعلقا بهذه الشبهة، كما كان يفعل القوم ما أخمى الله تعالى عنهم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعوهم، زعما منهم أن الله قال لهم ما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماوات، وما تربطونه في الأرض فهو مربوط في السماوات. والله جل جلاله يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالطاعة في الاعتقاد غير الطاعة في العمل، طاعة في العمل معصية والطاعة في الاعتقاد كفر. بقيت المامة سريعة، ذبائح أهل الكتاب في المجتمع الأمريكي. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مؤتمر كامل، المؤتمر السابع، تحت عنوان ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. سوف أمر سريعا على بعض مقرراتي المتعلقة بهذه الجزئية إن شاء الله. يشترط لصحة التذكية، التذكية بالذال عن الذبح، أن تكون من مسلم أو كتابي، يهوديا كان أو نصرانيا، وتحمل ذبائحهم على أصل الصحة ما لم يثبت العكس. يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل، بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية لخطاب القرآن الكريم لهم بهذا الوصف، رغم تلبسهم بالشرك والتثليث منذ زمن النبوة ومنذ زمن نزول القرآن. لا تؤكل ذبائح من لا يدينون برسالة سماوية من الوثنيين واللادينيين والشيوعيين وسائر الملل من غير المسلمين وأهل الكتاب. لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم، على الراجح عند جمهور أهل العلم، لكن الشرط ألا تكون مما أهل به لغير الله أو مما ذبح على النصر. كل من ثبت له وصف الإسلام حل ذبيحته مهما بلغ به فسوقه أو بدعته. أما إذا بلغت البدعة مبلغ الرد عن الدين، القديانية مثلا ينتسبون إلى الإسلام في الجملة لكنهم طائفة مرتدة لأنهم يزعمون نبيا بعد محمد، فلا تؤكل ذبائحهم. التذكية شرط في حل الذبائح، أقصد بها إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في المعقور على تفصيل قد لا تشبه الوقت الآن. لا يجوز استخدام المسدس الواقز لما ينجم عنه من تعذيب الحيوان يؤدي في كثير من الأحيان إلى موته، كما لا يجوز صعق الحيوان قبل ذبحه ودعوى الرفق باستخدام هذه الوسائل، دعاوى باطلة، فإن طريقة التذكية الشرعية هي الأرفق والأرحم. فإن مات الحيوان بذلك قبل ذبحه فهو ميتة لا تؤكل، وما أدرك منه قبل موته فذكي فهو حلال. يتحفظ في تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في مذابح هذا البلد لقوة الشبهة فيها بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى نسبة إلى موت نسبة كبيرة منها، وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخر، فتختلط الميتة بالمذكاة فضلا عن كونها تنحر طوليا من أعلى الصدر على نحو تكتنفه الريبة. يحل تناول الدواجن التي تذبح في الولايات المتحدة لأنه بتدويخ، لأن تدويخها قبل الذبح تدويخ خفيف لا يكاد يميت منها نسبة تلك. وعلى المسلمين الاهتمام بإقامة المؤسسات التي توفر اللحم الحلال وتعميمها وإقدارها على النهوض برسالتها واعتبار عملها امتدادا عمليا لرسالة المسجد والمدرسة الإسلامية. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في محاضرات الغد إن شاء الله، إن كان في الآجال طولا وفصحى. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Yeah.